الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ هركسي وينيك لدنيا دا بكيشي اوات داواي ليه دكري التكليفي ليه دكري كوال روجي قيامتا روح كاتبري او وينيك كيشابيتي ويني سيبردار بي يا بي سيبر بي بدس خوي كيشابيتي افرمي بي اوتري فوبكا ببري وليس بنافخين يعني وناطوان يفوبكا تبري او روحاني لدنيا يا او ويناني لدنيا دا دروسي كردو متفق عليه أفرموا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة تنتريني خلق سزاء أدرين لقيامة المصورون بريتين لا مصورون إن أشد الناس عذابا لهن نصاع عند الله لا إخوة يوم القيامة المصورون متفق عليه كاد يفرمي إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون كومل النص ترهيا كومل الدقي ترهيا هاتوا لسروي خلقاني كتر أشد الناس عذابا أو أن تنتين سزايا هيا شون جمعكين لبيني أو حديثانا لقل أم حديثا علماء فرمون وجهي جمعك أويا كوا أواني كوا أشد العذاب دراوة باليان ما بس بي همو جورا عذاب يقنية بلكو بريتيا لو تايك هرشكرا ولو بوارا بونمنا ليرا أفرميه إن أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون يعني أواني كوينكيشن تنتريني أوانيان كسزاء أدرين لقيامته تنترين سزاء هي كين بنيزي لبينا كيشكان كوينيك كيشن ببرسري أما وجهك وجهك كتير أوينا إن أشد الناس عذاب يوم القيامة هر لا قرسرين سزاء لروج قيامت بي بوينا كيشكان وينا قركان أدري بو تقيدي أكن بويك أو مصوري وكنوي رحمه الله لشرح مسلم فرمي بريتي لو وين قريك وين يقدك يشي بت يقدك يشي صنم يقدك يشي وين يقدك يشي بوي ببرسري كي بت يكي دروس كر بوي ببرسري كي وين يكي كيشا بوي هالواسري وقورا رابي قريه وين مريم بي هر بت بي هر شريك بي أول قيامتا سرباري وكافركان قرسترين سزاني لقيامتا أم سزاكي لسزاي كافركان إش قرسرا بو لبروي أم هو كاري أو بو بشيك لكافركان يا كافركان أو بتب برسنو يا أو هنا ببرسنو بقوري رابقرن بو يا كاتي فرمي أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون محمولة لسرشي أو كسيك وينكبك أبوي ببرسري وينكبك أبوي ببرسري أو أشد الناس عذابا بلام أقر وينكي كيشا يا بيكالكي تاشي بو برستني نبو او كبيره يك لكبائري كردوا تاواني كي غوري كردوا بلان بي كافر نابي بلان اگر لجوري كم بي كافر بي كسكا بلان لجوري دوم بي بي كافر نابي بلان كي تاواني كبر لكبائري ذنوب وفاسقة بلان بي لدينا روات دره وتاواني كو تاوانا كان يتر لتاوانا غورا كان افرمي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى فرودغار فرميت يعني شي قال الله تعالى يعني حديثك قدسية ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة متفق عليه كي لو كسستم كار تربية بروا دروس كراويك وك دروس كراوكاني من دروس بكا يخلق كخلقي دروس كراويك وك دروس كراوكاني من دروس بكا كي لو كس ظالم ترى كي لو كسا ظالم تربية طبعا هو كاري أو تشيا كوا وين كيشان عقوبة كي جوريا علماء خلاف يعني كانوا فرمون بريتيلا مضاهات ومشابهي خلقي إخوة بری وەکو مەخلوقاتی خوای دروست کردووە. هانی ترە فەرمونە بەڵێ ئەمەیە، بەس هەر ئەوەندە بەس نییە. مشابهەی خەڵقی خوایە، خۆی چواندووە بە مەخلوقاتەکانی خوا کە خوای گەورە مەخلوقاتی دروست کردووە، ئەویش چووە مەخلوقاتیانێکی هی خوا دروستەکە لەو ڕوانگەەوە ئەم مشابهەی تێدایە. بەڵام زیاتر لەوە شیە، زیاتر لەوە ئەوە تانێک کە وێنەکە خەڵک تووشی فیتنەکە لەوانەیە خەڵکێک بیپەرسێ و هەنێک نەفس پێوەی متعلق بێ لەبەر ئەم اعتباراتانەیە. لەبەر ئەوەی ئێستا بوونە دار هەر مەخلوقی خوایە، بەڵام وێنەی داری بکێشە حرام نییە بە ئیجماعی علەما خلافن لیموجاهید کە قولێکی هەیە. ئەمما بە ئیجماعی علەما وێنەی دار و ئەوانەی کە ڕوحیان لەبەر نییە بکێشی حرام نییە، شاخەکان خۆ مش مەخلوقی خوایە، لە قیامەتش عذاب نادرێ لەسەرەوە. بۆ لەبەرەوەی ڕوحیا لەبەر نییە، لەبەرەوەی لە قیامەتە پیان وترە ئەحیو ما خەلەقتم، ئەوەی کە دروستان کردووە زندووی کەنەوە، ئەی خوشا خۆی زندوو نیە تا تۆ زندووی کەیەوە، وەی حرام نییە. بۆیە فەرمووی کێ لەو کەسە زاڵمتر بڕوە مەخلوقێک دروستکە وەک مەخلوقاتەکانی من. فەلیەخلوقوا ذەرە، با بڕۆن زەڕەیە دروستکەن، با بڕۆن زەڕەیە دروستکەن، با بۆ لیەخلوقوا حەبە، با بڕۆن دانەوێڵەیە دروستکەن، گەنمێک دروستکەن. ئەو لیەخلوقوا شەعیرە، با بڕۆن جۆیەک دروست بکەن. مەبەسی لە کام گەنمە؟ ئەو گەنمەیە کاتی ئەیخەیتە ناو خاکەکە سەوزە بێ. ئەگەر نا ئەمڕۆ مەعمەل و کارگەکان گەنوت بۆ دروستەکەن، جۆت بۆ دروستەکەن، هەر ئەڵێ گەنمە، بەڵام سەد ساڵ لە عەرزە بینێژە سەوز نابێ. با بتوانن گەنمێکت بۆ دروستکەن، گەنمێک سەوزکە، گەنمێ لە خاکە بینە چەکەرە بکە، شتی وا نابێت. متفقون عەلەیه، فەرمیم حەدیثە متفقون عەلەیه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه باشا أجل وثمان وينك ويني جان لبرنبي دار وشاخ وأنا بدرستا أجل هاتو نوسين بي بس منخشوني قارو نوسين يكبي دي سانة ودرستا بيشي لسر بندري درستا ويوان متلبري هني لفقهاء بيني ألين أجل لجير بي دابني أو جورانا دروسني أفتابت يكبونو نوسين بي لبرو بو نوسين كلامي خواد نوسلتو ليس كذلك، والله تعالى أعلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فرشتنا رات مالك والصقي تدابي يا بني تدابي فيه كلب ولا فيه كلب ولا صورة. هو كاري أويكا فرشتنا رات مالك والصقي تدابي كومالي هو كاري أن باسكر دوا يكم لبروي صك بيسا مش محلي خلافة آية صك بيسا يا بيزنيا لغير مكتبه باس من كردوا مذهب مالك ويكا بلكم مذهب مالك لسر قاعدة أصلك شوكا أو قاعدة أساسا لا علماء هرشي حيوانات خوابو خزمة إنسان دروسي كردوا أصلي جوايا باق بي هرشي حيوانك لا باقي دارت كرتا بيس أبي دليل يكت بيه بي بوي مالك لسر أصلك شو همو حيوانك بيه باق. شافعی هاد رحمت الله علیه فرمی براز و صد پیسن باقی کی پاک، فرمی براز و صد پیسن باقی کی پاک. جا علی کل انی کی انا فرمون لبروی صد پیسا و هل وهابون من صد پی و در شیطان لبروی صد پی و در شیطان و كل حدیثاتو فرمی کلب الاسود شیطان و صغیر شیطانه و هر وها صق بونی پیسا فریشتهش لبونی پیس دوره که تو هر ویله شریعت اگر انسان سیر و پیازی خواه نمی بیت مزگود فا این الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم پیامون خواه فرمی فریشته زیانی پی اگا بایی که انسان زیانی پی اگا مروف به بونی سیر و پیاز و کور و تور و بونی تر بونی نخوش زیانی پی اگا بایی فریشتهش آزاری پی اچه و هر وها پیسی پیاوه یعنی نه صق خوی پیزی بیه او کو مذهب که پیشو باس میکرد نه ون صق چه تن ناو چل کاو چل با و پیسی و آنها با صق هاتا مالوا لبر او پیسی پیاوه یتی حالی گرتوا فریشتن هاتا أو شوينا والله أعلم. وهروها وتويانا زانا كانيان وتويانا فريش تبروات شوينكو بيري بيروزيكا باكيكا صقيش لبروي بيسيكا بو انك لشرع نغنجا صق لشوين بيو فريشتش لهمان لهمان شوين لهمان شوين بي سبالت با وينا هو كاري اوتش كانارو مالك وينيتي دابي الين لبروي او كسيكا وينا دانا او كسيكا وينا دانا خوي شبهاندو بكافر كان كافركان وين هلا واسن بو تعظيم وبو بارسن وبو قول الراقزن ها حديثك اذا كان ايمان دارت انا بزوكات الحبشب قلت يعني يا رسول الله ايما الحبشيا لكنيسك الرسمي مريم من ابيني هالواسلابو ايام بارسن رسول يغافر مي او انا خلكان يكن اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا كاتي بياوي شاك لناويان بمري ارون لسر لسر قبلك برزقا دروس لك وصوروا فيه تلك الصور وشنو ينيش يعني كيشنو لنا وبرزقاك وينكانيان داعنا جابوا فريشتنا يتمالك ويني تيدا بي وهروها لبروي أصل لبينا مشابهي خلق إخوايا مشابهي خلق إخوايا وأصل تيايا أويا ببرزقيا وقور الرابي جيريا وهي جائزنا بوهر ولا يفقها أو نشي كألين رسم فوتوغرافي جائزة ودروسي نازن لما الله هلي واسي بو لبري هو كارك أبو تعظيم بدروسي نازن هلي واسي شكو هل واسيني رسم هو كارك أبو تعظيم قول راقرسن وكوي كلا دائرة كاني زور بي ولاتاني إسلام هيا ويني سروكي ولاتا هل واسري أما جوري كلا تعظيم قول راقرسن بويا التاو بشوتري يعني أو وينا ندرستا بلام هل واسيني رجري لكراوة أروها أفرمي إن لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة برسيارك أقر هاتو الصورة كلاو جوربو لدرسي بيشو باسما قلبو أنه صورة كوت كوت كرابو يالا جير بابو يالا شوينيكي مهانبو يالا قي حفاظيك بو رسمي حفاظي رسميكي بيوبو أو كاتت شون خطابي رحمه الله وغير أوجه العلماء خلافا للنووي وغيره رحمة الله عليهم أجمعين أفرمون أما أو وينانا شملناك وين حرامك نيا وين حرامك نيا وأي سبارد بصق دي سانة أفرمون أقر صقيك بدروز بي لما الراجيني كي باسب وباسواني ومشي وكاني يا أبو الزرعات وزرعات راجيني يا أبو مرومالات يا أبو باسواني كردني مال الله لو كاتا إن شاء الله فريشته لي دورنا كويته شكو أو نهي كناتو شكو من اللي ربويا قد غد لي كراو شكو نهي لي هات وصق لمال الراقري كمال الرايقري فريشته نهي تناوي بيد بتراو وينا مكيشا وينا لمال هالمواسة تو هاليواسي دادنا ويا فريشته نهي تناو أو مالوا وهروها أفرمي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه جبريل وعد دابا في أغمره وعي صلى الله عليه وسلم بسري ليبدأ فراث عليه فراث نوية فرمشي لدواوة راث أبطأ وهو بالثاء المثلثة أفرمي يعني فأبطأ عليه تأخير كود نهات حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد على رسول الله فنزور قرز بلسر فيها عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فخرج لما لدرته فلقيه جبريل فشكى إليه جبريل قيش بيوتي بو وعد الدابي مبيت نهاتي جبريل الله يوتي إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه البخاري وتي أما نار إن مالك والصقي تدابي يا بني تدابي الرنار إن مالك والصقي تدابي يا بني تدابي رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه جبريل وعد دابا في أمري قال لساتيك بيبولاي لوقتيك فجاءت تلك الساعة ولم يأتي كاتك هاتو جبريل نهات قالت وكان بيده عصا قوشانك ودسه في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم فطرحها من يده وهو يقول ولا يخلف الله وعده ولا رسوله قوشانك بلق دا فرمين نخوا وعد خلافك أنا في أغمرك ثم التفت فإذا جر كلب تحت سرير تمشاك جر بكردي إني في ألن تتكا دولرتان تمشاك تتكا صقيك تتكا يعني بچكي سك بچكا تمشاك أو تتكا صقيك لجير جيغا خوي كذا جير جيغا فقال متى دخل هذا الكلب أمصقك يا تجور فقلت والله ما دريت به والله يصلى في نزاني فأمر به فأخرج فالماني كركدي أنا دلوا فجاء جبريل عليه السلام جبريل هذا عليه السلام رسول الله فرمي وعدتني فجلست لك ولم تأتيني تو وعدت بمن دا من اجلك بشاورتك دانيش تم شاوريت وكم تو جنهاتي مش بلقي لسلو إنسان بخاون وعد خويبه خاوني وعد خويبه لحديثه كهاتو ضعيفة صحيحنيا ضعيفة صحيحنيا لسيلاتو الله رسول الله بيوجه بيته في غمري خواه رجي وعد ذاته بيوه وعد ذاته بيوه لشوينيك سيدان الرجل لو شوينة جولناكه كابرا سيم رجيت والله وشيك إليه الله شيك إليه ليش مشاوري تودكم سير رجل مشاوري تود لبرتو ليه لنا جولاو الله والله هل بين منما هل بلوش تاني الله بفهم الإخوان وتوا عليه الصلاة والسلام الصادق والأمين تو الرازقو أمين وخاوان وعد بوا وهل وهل جاني إسماعيل تو روا خاوان وعد بوا أما يكباس ممكن لجاني إسماعيل يجرنا ورجل سيدان الرجل شوينة كشاوري بيجي كردوا لبري وعدي في داو شاء رسول إخوة فلمن جلست لك ولم تأتيني من سر من لك دانش تم شاورت وذاك من نهاتي قال منعني الكلب الذي كان في بيتك أو صغر يقلبه كلام على كذبه أو صغر يقلبه لرواية للنسخية كفرين ما منعني إلا الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إما نارينا مالك وصقيا ويني صقيا ويني تيدابي رواه مسلم وعن أبي الهياج حيان ابن حصين لهياج وحيان كري حصين وأبو الهياج كايكك للطلب كان علي قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهياج بدني رمبوشتي في أمري خوان مني بولا نار ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم أدني رمبو إيشك رسولي خوان مني بولا نار جيتها القبريك جيتها الوينيك إلا طمستها الطمس هو المحو والمحو والإبطال يعني إلا تيكيدو هلي وشينوا بريتي لا تيكدان هلو شانوا فرمي هلوينيك بني إلا تيكيدو هلي هلي بوشينوا وطبعا أما كباسيا كابو أمر معروف نهي لمنكرة وأهلي حسباء بي هلصن أهلي حسباء بي في هل دسنا قلنا إنسان هل أخوي وريك لا هل كي اللهم ما قال وينك أبو برسن بها أما لهل كي ويني كي بيني نروى بلا مالي دا وينك مثلا تيك دا وبيشي ويني أو يبكى لبر أو مفاسداني لي دكويته أقرنا أو مطلوبة ومأمور به لا شريعة أفرمي والله أعلم أفرمي هل وينيك تبني إلا طمستها إلا طمستها طمسش طمس الشيء وطمسته طمس الشيء وطمسته يعني ما بزم لشيب ولا طمس الشيء وطمسته يعني لازم أبيت متعدش أو يعني طمسته أو متعديك طمس الشيء وطمسه طمس الشيء بو متعديك وطمسته بو لازمك يعني طمس الشيء طمس الشيء أو بو لازمك أو كتبه متعديك ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهل قبر يكتبني مشرفا يعني برزو مشرفا يعني برزو يعني أو قبرك برز به إلا شيء كي إلا ركك لقال أرزك إلا سويته إلا سويته إلا ركك لقال أرزك يا كالسلام وهن يقف فرمون ليرة ما بس بي سويته يعني لو أندازي كشريعة رقي بيدا وكبرتي لكي تسنيم يعني شي تسنيم بشتي وشتر ثان بيني وها برزي كي بشتي وشتر يعني قبر دروس أبو راضي برز بيته كواتا الريكي أكيتا يعني أو ريكي أو تسويه كشريعة داينة وكتسنيمة أنا يقف فرمون كما ذبي الشافعي سويته يعني لقال أرزكيا نتان بيني وأنا قبر سان وقبر كان هم لقال أرزكيا الريكن أو مذهب الإمام الشافعي كقبر برز ناكلته تسنيم ناكله يعني وكو بشتي وشتر أو برز بيته ونا أو يبون قبري قبري زوربي ولا تاني خومن بابل من أبو شكاني خومن قبري يعني وكو بان بشتي وشتر وايا أو مذهب جمهور علماء وإن شاء الله أو حديثي لسر أو صحيحة بلا موكو أو شافعي شي اللي بكري لك الزوي كاري بكري يجوز جائزة إشكالي إشكالي تيدانية وهروها قبري بيغمري خواش عليه الصلاة والسلام وقبري قبري أبو بكر وعمرش هل تسنيمة قبري باتشي باش بوش يا وازيا كبوتانم كبوتانم باسكرت أفرمي رواه مسلم حديث مسلم روايتي مسلم روايتي كردوا طبعا ليرة ما بس بي كام قبرة يعني نقهر قبري ببيني الريكي كيو ومسي قبري ككواتشي قبري كي بارز بيه وكو سردمي نفامية أو قبري أبيني عاصن ومحجر وبلوغ لدوري برس كراوت وديواري لدوري كراوت يا الراز ينراوت أمانة هيجي والله لإسلام أنية والكو جائز جنية باب تحريم اتخاذ الكلب بشيك لباري حرامتي بخي وكردني صق لمالوا درسي داتو إن شاء الله باسيكين أبارم لبروتقار رحمن ليبكا ليمان خوش بمان بوري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.